أما سنة الضحى سنة دائمة في السفر والحضر، سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا، والتهجد بالليل مستحب حضرا وسفرا مع الوتر. وفق الله الجميع. أحسن الله إليكم. سنة الظهر القبلية لو نسيها يا شيخ أو تأخر عنها صليها بعد الظهر، صلي تمام بعد الظهر، صلي يعني ثمان أو ست اللي تيسر تنتفي في السفر. أحسن الله إليك، تسقط بالسفر أفضل. شيخ الله يذيبك، هناك من أفتى أنها تقضى بعد صلاة العصر الرواتب؟ لا، الصواب أنها تقضى، لأن الرسول سئل عن ذلك فلا، فقال لا، قال فعله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به. سألت موسى ما فنقضيهما إذا فتت؟ قال لا، يعني هذا نص فيه شيء خاص بهذه الصلاة. جزاك الله. صلى الله عليه وسلم الأربع بتسليمة واحدة ما ينبغي. سنة يقول النبي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، هذا كالأمر. صحيحة إن شاء الله، صحيحة لأن قول جمع من أهل العلم، بعض الروايات قد توهم ذلك، لكن السنة يتحرى ثنتين ثنتين. الله لا